إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من كتابي الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وكتاب الجواب الباهر أخذنا فيه مع مؤلفه رحلة علمية مؤصلة ماتعة، ونحن في خاتمة الكتاب، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا به وتأصلنا في جملة مسائل متعلقة بالقبور والقبوريات والزيارات وزيارة القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما سمعتم ورأيتم في من رأى في كتاب الجواب الباهر كلمات إيمانية نورانية قرر فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى فقه الزيارات وفقه القبوريات وفقه زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن التخبط وبعيدا عن التخريف وبعيدا عن الأهواء المضلة والآراء المبتدعة. التصق بنا وقربنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سديد وطريق رشيد وعود حميد، وهو ما كان عليه خير القرون الصحابة والتابعون ومن تبعهم وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر ما ذكرته وهو خلاصة ما يوجد في الصفحات الأولى والثانية والثالثة بعد 300، تعرض للمسائل التالية: حكم قصد مكان للقيام بعبادة فيه، ذكر أمثلة، ثم ذكر قصد أماكن لأداء عبادة وهو غير مشروع، وذكر أمثلة أيضا، ذكر حكم قصد مكان للقيام بعبادة، فقال رحمه الله تعالى: فإذا قصد صلى الله عليه وآله وسلم عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك المكان. لاحظ، كل الأدلة يريد منها أمرا مهما في خاتمة كلماته العديدة حول الجوانب المشروعة وغير المشروعة في أداء عبادة مشروعة في مكان لا يشرع تخصيصها لأداء تلك العبادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة ذلك، فقال: قصد السفر إلى مكة وما يتبع ذلك من حج وعمرة عبادات مشروعة في أماكن مشروعة. ثم ذكر قصد أماكن لأداء عبادة، والقصد قد يكون حسنا لكن الأماكن غير مشروعة، ومثل رحمه الله تعالى بالوقوف بعد رمي الجمرة الثالثة للدعاء. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق بعد الأولى، بعد رمي الجمرة الأولى فدعا. الدعاء مشروع والمكان إيش؟ مشروع. ووقف صلى الله عليه وآله وسلم بعد رمي الجمرة الثانية فدعا. الدعاء مشروع والمكان مشروع. ورمى صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة الكبرى الجمرة الثالثة. الرمي مشروع، الدعاء عقب الثالثة غير مشروع. ليش؟ ليش ما نجعله مشروع مشروع مشروع؟ لأن الدين ليس بالعقل، الدين كما قال علي بن أبي طالب الدين ليس بالرأي، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من المسح على أعلاهما، أليس ذلك كذلك؟ فالدين ليس بالرأي. لاحظ هذه الأدلة والدلائل. أيضا مثل بمثال أرجو أن يتنبه له لا سيما بالنسبة للإخوة الزائرين والحجاج والمعتمرين. يقول: ولا سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة، لما سافر سفر الهجرة وهو قبل الطرف الجنوبي الشرقي من مكة. هو دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما دخله رسول الله تعبدا، وإنما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيا من العدا وهو غار ثور. فكون الإنسان يشد رحله إلى غار ثور ويصطفون طوابير عقب الحج أو العمرة للصعود إلى الجبل وتجشم الصعاب وصلاة ركعتين مع ما يحدث من بدع من تلمس وتحسس وتلحس وانبطاح ورقود، وقد يبالغ ويغالي بعض من ضعفت العقيدة عنده فيأخذ الحجارة والأتربة لينصبها في قبلته وسجدته حين رجوعه إلى بلدته، كل ذلك تخبط وتخريف ما أنزل الله به من سلطان. إيش أدلى العواطف التي تقودهم؟ يا شيخ أنت تنهى عن الصلاة؟ يا شيخ أنت تنهى عن ذكر الله؟ مثل الإخوة الذين يرتادون وكأنه من العمرة والحج ومن صلب الزيارة المساجد السبعة، إذا ما زاروا المساجد السبعة فمعناه لا حج ولا عمرة. فإذا قلت هذا الكلام قالوا: يا شيخ نحن نصلي، تنهى عن الصلاة؟ أنا لا أنهاكم عن الصلاة، ولكن أخاف عليكم ما يترتب على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار المتكاثرة ومنها عن عمر وسيمر بنا في زجر الصحابة عن ارتياد أماكن، ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بها، إذا لم يؤثر عنه شد الرحال إليها أو ارتيادها كالمساجد الثلاثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ومسجدي هذا. ثم مثل بمثال ثالث قال: ولا صعد إلى غار حراء. لاحظ الآن تأخير هذا المثال عن جبل ثور أو عن غار ثور فيه مغزى وقد يكون فيه دقة. قال: ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي. طيب، أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل بغار حراء يتحنث؟ إيش معنى التحنث كما شرحت ذلك عائشة رضي الله عنها؟ والتحنث هو التعبد، التعبد. أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصعد إلى غار حراء شهرا يتزود بالزاد ويتحنث؟ ما معنى يتحنث؟ يعني يتعبد بغار حراء. فلما تزجر الحجاج والمعتمرين عقب حجهم أو عمرتهم أن يصعدوا إلى غار حراء ويصلوا ويتحنثوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث؟ يا أخي، العبرة من تحنث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في تلك الفترة، في تلك الفترة هو أن الله عز وجل شرح صدر نبيه للاعتزال وعدم مجالسة مجالس كفار قريش التي كانوا يعبدون فيها غير الله. حتى عند الكعبة، عند الكعبة نصبوا 60 و300 صنم على الكعبة وحول الكعبة، عند الكعبة في البيت الحرام نصبوا 60 أكثر من 60 و300 صنم ووثن يعبدونها ويسجدون ويشركون. فالله عز وجل شرح نبيه للاختلاء والاعتزال، وهذا فيه فائدة نعم مهمة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن ينطلق للصلاح، صلاح نفسه ولإصلاح غيره، عليه أولا أن ينفرد عن ذلك أو تلك الأماكن التي يتغشى فيها الناس معصية الله عز وجل، لا سيما إذا كانت المعاصي شركيات وكفريات وبدع وضلالات. يجب إن أراد الصلاح لنفسه والطهارة لقلبه أن يخلو مع ربه بقلبه، وأن يخلو وينأى عن تلكم البقاع والأصقاع والأماكن التي يعصى الله عز وجل بها. هذا ممكن تستنبط وتعمل؟ نعم، استنباط صحيح وفي محله، استنباط صحيح وفي محله، لكن لابد أن تتذكر أن العبرة بالاختلاء هي النأي عن مجالس الشرك والمشركين حتى عند الكعبة المشرفة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث، لكن بعدما أكرمه الله بالبعثة ما أثر ولا نقل عنه ولو مرة واحدة، ولا عن أحد من الصحابة أنهم صعدوا إلى غار حراء وطفقوا يعني ينظرون ويتبركون ويصلون كما يفعل كثير من الناس، يعرضون أنفسهم للتهلكة، وبعضهم يسقط من فوق الجبل، بعضهم يسقط من فوق الجبل، وبعضهم صار يتكسب من وراء هذه البدعة، ماء بارد، عصيرات، سندويشتات، وهذا ينبغي أن يؤخذ على أيديهم، لا ينبغي فقط أن يزجر أولئك الذين يرتادون القبور ويجعلون لها صلوات ودعوات وذكريات تعبدية، بل أولئك المؤجرين لمراكبهم يجب أن يؤخذ على أيديهم لتنقطع هذه البدعة، وهي بردعة ارتياد بعض الأماكن للصلاة والتبرك، للصلاة والتبرك. هذا الذي يدندن حوله هذا الإمام المجدد بعدما ذكر لنا أن العبادة لا تكون مرفوعة، لا تكون مقبولة إلا إن كانت مشروعة، تؤدى في مكان مشروع، تؤدى في مكان مشروع، وإلا ذكر الله أوليس من أعظم العبادات؟ أجب، ذكر الله أوليس من أعظم العبادات؟ بلى. هل يشرع ذكر الله في بيت الخلاء؟ هل يشرع ذكر الله في بيت الخلاء؟ لا وألف لا، يحرم. طيب مو هذا ذكر الله؟ هذا مثل بعض الناس الذي يقول يا أخي أنا آتي للبقيع وآخذ ختمة وأقرأ القرآن، أو آتي وأستند على قبر رسول الله أحرص على أن أختم ختمة. أنت تزجرني عن قراءة القرآن؟ ليش أنت وهابي؟ أنا أقرأ قرآن تزجرني عن، أنا ما أزجرك عن قراءة القرآن، لكن أزجرك عن أداء عبادة مشروعة في موضع غير مشروع. انتبه لهذا. من الذي قال لك ما تختم قرآنا إلا وأنت متوسد؟ أحد جوانب الحجرة الملتفة حول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ختم بمثال رابع فقال صلى رسول الله ركعتين عقب الطواف أو لم يصلي؟ صلى. طيب ليش ما نصلي عقب ختم السبعة الأشواط بين الصفا والمروة؟ هنا صلينا، هناك ما صلينا، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع. إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسلم. لا تقول إيش فيه إيش فيه إيش فيه العقل، إلغي العقل. هذا هي السفرة المباركة التي أصلنا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الصفحة 300 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، فكان الطواف تحية المسجد، لم يصلي قبله تحية كما تصلى في سائر المساجد، كما أنه افتتح برمي جمرة العقبة حين أتى منى، وتلك هي العبادة، وبعدها نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت. ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون، والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة، لا بها ولا بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي بهما صلاة عيد، ولا صلى يوم عرفة جمعة، ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدا. يقول رحمه الله تعالى ولم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الطواف بالصفا والمروة شيئا، ويريد بالطواف هنا السعي، وهذا من باب التغليب، إطلاق الطواف على الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، أول دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، طاف بالبيت، فكان الطواف تحية المسجد. لا يصح بهذا النص تحية البيت الطواف، لا يصح حديث قولي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن تحية البيت الطواف، ولكن هذا ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نفسه، شوف بعض الناس الآن عندما يتجوزون فيقعون في أشبه ما يكون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم مثل هذه القاعدة، يقول يا أخي ما دام طاف رسول الله بالكعبة ليش ما نقول الطواف بالبيت صلاة؟ قال نعم. ليش ما نقول أول ما بدأ تحية البيت الطواف؟ يا أخي في فرق بين الأمرين، في فرق بين أن تنسب الكلام إلى رسول الله فيكون كذبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال تحية البيت الطواف، لكنه فعل. وها هنا يجب أن تكون دقيقا، ما تقول إيش فيه وإيش فيه. هنا القول لم يثبت، الفعل ثبت. ولذلك يعني هذه القاعدة تطبق على مسائل فقهية دقيقة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أنه إذا ركع ركعتي الفجر ركعهما في بيته، إذا ركع ركعتي الفجر ركعهما في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اضطجع على جنبه. هذا سنة مهجورة لا تكاد توجد، وأنا أدركت أحد المشايخ يفعل هذه السنة في مسجد رسول الله، والناس عندما يفعلها ينظرون إليه نظرة المندهش، ولا أقول نظر المغشي عليه، ويظنون أن به شيئا من التغير، وما هو إلا يطبق هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتي الفجر ثم يضطجع اضطجاعا خفيفا، ثم بعد ذلك يقوم لصلاة الفجر. هنا شوف هذه المسألة، هنا روي الحديث بلفظ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه، أو قال صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن. هنا وقف أهل الحديث وقفة، قالوا هذا الحديث شاذ أو منكر لا يصح. طيب إيش الفرق وأنت تقول فعل الرسول؟ إيه في فرق بين أن تقول فعل الرسول لثبوته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القول لم يثبت، ولو ثبت لتعين وتأكد الاضطجاع عقب ركعتي أي سنة الفجر التي يسميها جمهور المسلمين بالرغيبة، لكن الفعل له دلالات عديدة، الفعل له دلالات عديدة، وقد يرتقي إلى الاستحباب لمداومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. قال رحمه الله تعالى: لم يصلي قبله قبل أن يدخل المسجد الحرام كما تصلى تحية كما تصلى في سائر المساجد. لاحظ الكلام، لم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخوله المسجد الحرام قبل الطواف بالبيت تحية كما تصلى في سائر المساجد. فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بالطواف. لم يصلي، هل معنى الكلام ومفهومه أن ركعتي تحية المسجد لا تشرعان في المسجد الحرام؟ لا، بل المسجد الحرام مع المساجد الثلاثة كسائر المساجد في لزوم، وقال بعض الفقهاء وجوب، ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يشمل المساجد الثلاثة الشريفة المنيفة وسائر المساجد على وجه المعمورة. فقول ابن تيمية لم يصلي قبله تحية، هذا وصف كاشف لفعله عندما دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف كما تصلى في سائر المساجد، ومن لم يرد الطواف فهو بالخيار، إن أقيمت الصلاة يتعين الدخول في الصلاة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أو لا صلاة إلا المكتوبة، أو إن كان قبل الإقامة له أن يصلي ركعتين أو يطوف بالبيت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم افتتح برمي جمرة العقبة حين أتى منا يوم النحر، أول ما بدأ بدأ بأي شيء؟ ما صلى صلاة عيد صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما بدأ بدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهي الأبعد من منى والأقرب من مكة، ولم يدعو قبلها ولا بعدها. نعم، قال: ولهذا صارت. طيب، وتلك هي العبادة، وبعدها نحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه، هذا أخذنا هذا، ثم حلق رأسه، رمى ثم نحر ثم حلق، هذا هو الترتيب الذي صنعه، ثم أفاض بالبيت ثم طاف بالبيت. ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون الرمي لهم، انتبه إلى هذا الفقه، بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، لأن بعض الناس يصاب بالأسى واللوعة والحزن إذا لم يصلي صلاة العيد بمكة في هذا اليوم. يا أخي، هنا أعمال الحج مقدمة على بقية الطاعات كإدراك صلاة العيد مع الإمام بالمسجد الحرام. انتبه لهذا، هنا قدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم أجرا. نعم، ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون، والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة، لا بها ولا بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي بهما، يعني لا بمنى ولا بعرفة صلاة عيد، ولا صلى يوم عرفة جمعة، ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: ليس على مسافر جمعة. لكن قول عن الإمام أحمد بكراهية تقصد السفر يوم الجمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة وتفوته صلاة الجماعة، بالتالي في شيء من الكراهية، لكنه شيء مباح، أمر مباح ومشروع. لو أن الإنسان ألجأته الحاجة إلى أن يسافر يوم الجمعة فليسافر، لكن يراعي قول رسول الله صلى الله عليه ولا يشق على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. من الأغلاط التي نقع فيها، الله يغفر لنا ويعفو عننا، أننا دائما عندما نأتي، وهذا قد يقع في خطب الجمعة وفي الدروس، عندما نذكر أقوالنا نذكر أقوالا معربة مبينة مفصصة مفصلة، وعندما نأتي على الصلاة والسلام على سيد الأنام شوف كيف، وأنا ما أبرئ نفسي، ولذلك أنا أذكر نفسي قبلكم، عندما نذكر كلاما لنا نعربه ونبينه ونفصله، وعندما نأتي للصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع دائما في خطب الجمع، عندما يأتي في كلام لنا في مجالسنا أو في دروسنا أو في خطبنا سبحان الله نهتم بكلامنا لا نهتم بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر، ليس في ذلك إلا نزاع شاذ، وجمهور العلماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عيدا في السفر، ولا كان يصلي في المدينة على عهده إلا عيدا واحدا. نعم، قال: ولهذا كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر، للحديث الذي ذكرت آنفا، ليس في ذلك إلا نزاع شاذ. ونقل هنا المحقق عن النخعي والزهري وقتادة وبعض الظاهرية، وإلا فالأصل أنه لا جمعة على مسافر. ولهذا يستشكل بعض الإخوة ويشق عليهم جدا، يقولون: عندما نصلي الجمعة نريد أن نجمع إليها صلاة العصر فلا نتمكن، نريد أن نجمع إليها صلاة العصر فلا نتمكن، لأن أكثر العلماء المعاصرين يقولون: الجمعة العصر لا يجمع، صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة. لكن فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي وفقه الله جعل لهذا مخرجا كما نقل طلابه إلي عنه، يقول: إذا عزم على السفر يقصد بركعتي الجمعة الظهر، ولذلك يسوغ له أن يجمع العصر بنية الجمع بين العصر والظهر، مع وجود بحث كبير جدا والخلاف معتبر في مثل هذا، يجيز صاحب هذا البحث الضخم والكبير يجيز جمع العصر إلى صلاة الجمعة، لأنهما مشتركان في الفرضية، قال ولا أدلة من القرآن أو السنة النبوية تدل على المنع، ولكل وجهة، والخلاف في مثل هذه الدقائق معتبر، فلا تبديع ولا تفسيق ولا تضليل. نعم. قال ولهذا كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر، ليس في ذلك إلا نزاع شاذ، وجمهور العلماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عيدا في السفر، ولا كان يصلي في المدينة على عهده إلا عيدا واحدا. نعم. قال رحمه الله ولم يكن أحد يصلي العيد منفردا، وهذا قول جمهور العلماء، وفيه نزاع مشهور وهناك قول عن الأئمة الأربعة كلهم، قول عن الحنفية، وقول عن المالكية، وقول عن الشافعي، وقول عن الحنابلة بعدم صحة صلاة العيد للمنفرد. إذا انفرد الإنسان وحده وصلى العيد، قول عن الأئمة الأربعة بعدم صحة صلاته. نعم. قال ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب، وما أعرض عنه ولم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحبا، وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا. يقول رحمه الله، وهذا مثال وتقعيد، يقول رحمه الله ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته. لاحظ الآن عندنا إطار عام وقاعدة يشترك فيها مجموع هذه الأمثلة. إيش القاعدة؟ هو يريد أن يرسخ فينا قاعدة، وهي أداء عبادة مشروعة في مكان غير مشروع ليس بمشروع. أداء عبادة مشروعة في مكان غير مشروع، لم يسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أداء تلك العبادة في هذا الموضع غير مشروع، بل ممنوع، وهو إلى البدعية أقرب منه إلى السنية، بل يجزم الجمهور من العلماء والفقهاء بالبدعية. يقول ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، اتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو قدم أحدنا نسكا مكان نسك في يوم النحر، قدم ذبح نحرا قبل رمي أو ما شابه ذلك، هل يصح هذا لأنه يؤدي شيئا مشروعا في موضع متقدم عن الموضع المشروع؟ فهل يشرع؟ يشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. تحية المسجد، انتبه لهذه والله يا إخواننا قواعد عظيمة جدا يحفظ الله بها المسلم من البدعة والابتداع، يحفظ الله عز وجل المسلم بها من الابتداع في دين الله عز وجل. كثير من الأمور يستهوي الإنسان أن يقوم بها أو يصنعها. يعني مثلا مثال آخر، الدخول يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في تحية المسجد كم ركعة، في تحية المسجد كم ركعة؟ ركعتان، حتى يصلي ركعتين، هذه ركعتا تحية المسجد. فلو أن الإنسان قال لا، زيادة الخير بركة، أنا أبغى أربع ركعات، كلما دخل ركع أربع ركعات، كلما دخل ركع أربع ركعات، هذا متسنن ولا وقع في البدعة؟ وقع في البدعة، لأنه شرع لفي ركعتي المسجد أربعا، على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرع ركعتين. خلاص، شوف القاعدة هذه. طيب في مقابلها مواطن لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ركعتين، مثل الصلاة قبل الصلاة قبل خطبة الجمعة. الباب مفتوح، لا أحد يقول لا يدخل يصلي ركعتين ويجلس وإلا فهو مبتدع. نقول له يا شيخ حافظ على لسانك، ما في تبديع هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما ورد في الصحيح في صحيح مسلم وغيره: ثم صلى، يعني الداخل يوم الجمعة، ما كتب له أن يصلي قبل الجمعة ركعتين وركعتين وركعتين ومئة ركعة قبل خطبة الجمعة، ما في حرج. ليش؟ هذا مثل لا حرج، لا حرج، لكن لا حرج لا حرج قد يتحول لا حرج إلى الحرج. عندما يأتي الإنسان فينقل لفظة لا حرج إلى غير الوقت وهو يوم النحر، فيأتي يقول أيام التشريق، وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي إلا بعد، لم يرمي إلا بعد الزوال، لكن هذا الفاضل يقول: لكن أرى أنه لا بأس أن يرمي من بعد صلاة الفجر تيسيرا على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. بل نقول في حرج، أحرجت نفسك وأحرجت الفتوى من قبل وأحرجت المسلمين، لأن ابن عمر كان يقول أيام التشريق: كنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحين الزوال، يعني ننتظر نترقب الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. فلا يصح أن يأتي إنسان لنص عام مطبق يوم النحر ولبعض الأعمال المخصوصة بيوم النحر لما قبل ولما بعد، فيقول ارمي قبل الزوال افعل ولا حرج. لا في حرج. نعم ولم يكن أحد، نعم، على أن العيد. انتهينا من هذا ولهذا فما فعله على وجه التقربك. إيه نعم، قال فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب، القربة من الله عز وجل والزلفى، كان عبادة تفعل على وجه التقرب، وهذا الذي يميز العبادات عن العادات. النوم عادة، ينام الإنسان بلا هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فشخصان، واحد ينام والثاني ينام، أحدهما يؤجر والثانية لا أجر ولا وزر. من المأجور؟ الذي قصد بالنوم العبادة أن يستعين بهذه العبادة على الطاعة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، واحد. ثانيا يقتدي ويهتدي بهدي رسول الله، يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضطجع على شقه الأيمن كما اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر كما ذكر رسول: باسمك ربي وضعت جنبي، إلى آخر الأذكار، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، ينفث في يديه ويمسح ما ظهر من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، عبادة. وما أعظمها من عبادة. قال ابن تيمية: فما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب، تفعل على وجه التقرب. وما أعرض عنه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع قيام السبب المقتضي، صلى ركعتين عقب الطواف، طاف بين الصفا والمروة ما صلى ركعتين. سبحان الله، لو كانتا مشروعتين لصلى بعد فراغه من السعي على المروة، لكن لما لم يفعل مع قيام المقتضي وهو في عبادة صلى الله عليه وسلم، لا تفعل، لا تفعل، لم يكن عبادة ولا مستحبا. المستحب من العبادة، المستحب من العبادة، ولكن يؤكد لك لأن استحباب المقرون بالاستحسان دائما على ألسن عامة الناس. إيش فيها؟ شيء حسن، ذكر لله، إيش فيه؟ إيش فيه إحياء ليلة النصف من شعبان؟ إيش فيه نضرب على الدفوف تنشطنا ها عند ذكر ربنا عز وجل يصيبنا ويغلبنا النعاس والكسل، فليش ما نضرب بالدفوف لتنشط النفوس؟ يا شيخ هذه بدعة بدعة، وأولئك الشيوخ اللي كانوا يقودون الناس حول العالم الإسلامي شيوخ ضلال. اسمع حتى تحذر من البدع والضلالات، لا تقول لي عند النصيرية نقاتلهم، النصيرية كانوا يؤيدون هؤلاء الدراويش، النصيرية والعلوية كانوا يؤيدون هذه الطرق الصوفية ويحيونها. ليش؟ لأنهم يدركون كما يدرك عباد الصليب وعباد عزير أن هذه الطرق أعظم ما يمكن أن يفتت وحدة المسلمين. لكن لو كانوا على عقيدة سوية مشكلة، لكانوا وقفوا من زمان أمام ذلك الطغيان وأمام أولئك العباد للفروج ولكل شيء، من الذين قال فيهم ابن تيمية في رسالة النصيرية: النصيرية أكفر من اليهود والنصارى. أكفر من اليهود والنصارى. كان الواحد يخاف يفزع عندما قبل قيام هذه الانتفاضة مع ما شابه الآن، وإن لله وإن، كان يفزع من أن يقول قال ابن تيمية النصيرية. لكن الآن أظن بعدما تبين الرشد من الغي وانكشف عوار أولئك وهتك أستارهم مع من وراءهم من جحافل أهل البدع الذين يذبحون ويسلخون في إخوانكم أهل السنة، أظن ما عدنا نتردد في أن نفي البدع ومنابذة المبتدعة من أعظم الأمور التي نتقرب بها إلى الله. ولذلك قيل للإمام أحمد: الواحد يصلي ويذكر الله أحسن ولا يتكلم في أهل البدع؟ قال: الصلاة وذكر الله هذا فيما بينك وبين ربك، أما تحذيرك من البدع والمبتدعة فهذا فيه نصيحة لسائر الأمة، فلا تخش فجارا عبيد نسائي ولا عبيد ضلالات وبدع وأهوائي، فالأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله: وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحبا. إحياء ليلة النصف من شعبان، إحياء بعض المناسبات، مثل إحياء ليلة المولد، معروف هذا، معروف الآن لو فتحت الديمقراطية حتى في بعض البلاد السوية والنقية لوجدت ناس سبحان الله لا أول ولا آخر، وش فيها أنا أحب، أنا أهيم، أنا أشتاق. أصلا هذب، ما في هيا ويام، ما في غرام، أنا أغرم برسول الله. لا لا لا، استعمل الألفاظ: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شوف القاعدة، طبق القاعدة. إيش تريد أن تفعل يوم المولد؟ تريد أن تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تصلي تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتذكر الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مو في ليلة واحدة، هذا ليس في ليلة واحدة. ولذلك دائما أنا أكرر عليكم عندما بدأنا في دروس السيرة، أقول: السيرة ليست قصة تتلى يوم مولده، بل سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وسلم عقيدة، عبادة، معاملة، أدب، جهاد، تربية، تعليم، سلوك في واقع الحياة. ما هو بعيدين كل البعد عن سنة رسول الله وهديه، بس ما نعرف رسول الله إلا في واحدة ليلة. يا ما أحلى تلك الليلة، حلاوة المولد، نتشبه بالمشركين يعملون صنم بالتمر، فإذا جاعوا أكلوه قالوا فيه بديل، بعدين بدل صنم، بدل صدم. والآن نحن ليلة المولد إيش نفعل؟ أنواع من الحلويات، أنواع من الحلويات والسكريات والملبسات والمدبسات، والمبتدعات والمخترعات. وإنا لله وإنا معليش أقول سامحوني في هذا، أنا أعرف أنه مثل هذا ينزل على بعض الناس الذين تربوا على هذا المنهج نزول السياط، ولكن رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، قال: وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا. نعم، يعني مثلا من مثال لما فعله صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التعبد كان مباحا، مر بنا حديث في شمائل الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ صلى الله عليه وسلم بإيش؟ الخربز، وفي رواية الخربز، والبطيخ بالرطب، الرطب حار والبطيخ بارد، فيكسر النبي صلى الله عليه وسلم حرارة هذا مع برودتي ببرودة هذا، مباح. ما قال النبي كلوا البطيخ بالرطب، وإلا لكسدت التجارة بائعي البطيخ، فكان أحدهم لا يبيع بطيخا إلا بالرطب، والإعضال والإشكال فيما لو كان في بلد ليس فيه رطب ما فيه إلا بطيخ. لكن لله والحمد والمنة أن الأمر ما يعدو أن يكون مباحا، ما يعدو أن يكون مباح. لك أن تأكل البطيخ وحده والرطب وحده، ولك أن تجمع بينهما، وأسأل الله أن يثيبك على فعل هذا المباح. طيب ننتقل، نطفي على هذا، نأخذ قليل، نأخذ شوية. من العلماء من يستحب، قال رحمه الله: ومن العلماء من يستحب مشابهته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه في الصورة. ومن العلماء من يستحب مشابهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا في هذا في الصورة، يعني حتى في المباح، وهذا قديم، كابن عمر رضي الله عنه يسمع أن هذا المكان دار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور، يقول: هذا المكان يقال له نزل فيه رسول الله فبال، ينزل فيبول، هذا من الأمور المباحة. ها؟ ومع هذا يرى بعض العلماء أن مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه به في هذه الصورة أيضا من الأمور المشروعة والمباحة. قال: ومن العلماء من يستحب مشابهته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا في الصورة، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة. لأن النية مطية وركن في كل عبادة، فلا يمكن للإنسان مهما عمل من سنن أن يكتب له أجرها إلا إذا قصد بها متابعة إيش؟ متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا قصد متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما فعله؟ قال: فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة. نعم، فإن ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة. مثاله نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بالأبطح أو بالمحصب، وهي منطقة توجد في الطرف الجنوبي الشمالي الشرقي من مكة، فيها دقاق الحصى. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نزل، ثبت نزوله في حجته بالمحصب أو الأبطح، لكن عائشة، شوف لاحظ عائشة، هذه القاعدة مستلة من الأثر. عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها تقول: نزول المحصب ليس من السنة. عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، نزل بالمحصب، نزل بالأبطح، ومع هذا تقول عائشة: نزول المحصب ليس من السنة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب لأنه كان أيسر، أو قالت أسهل، أو نحو العبارتين، لخروجه من مكة، لخروجه من مكة. فما فعله، وهذا هو الحد الأدنى للقبول والمشروعية من فعل وإن كان من باب المباح فلا حرج أن يصنعه الإنسان لكن بقصد المتابعة، أما ما فعله صلى الله عليه وسلم على غير عبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة. مثلت بأمثلة عديدة منها تقصد الصلوات في غير المنصوص على الصلاة فيه، مثل الصلاة في المساجد السبعة. ولذلك سيأتي منهج السلف والصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم ما كانوا يرتادون الأماكن التي ارتادها رسول الله أو وقف عندها الصحابة الكرام، مثل شجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية. شوف إيش يقول عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح البخاري، يقول فما اجتمع اثنان تحت الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها أو قال تحتها. شوف يعني لو كان كما يفعل الناس اليوم لشفت الطوابير والأوتوبيسات، شجرة شجرة ركعتين الله أكبر الله أكبر، تمسح وشراء أتربة. شوف ابن عمر يقول ما اجتمع اثنان من صحابة رسول الله وهم الأعلم والأعبد والأخشى لله تحت الشجرة التي بويع رسول الله عندها. هذا إيش معناه؟ أنهم ما كانوا يصنعون كما يصنع جمهور المسلمين اليوم أي شيء يعني يتقصب أوها، يتعلقون بأوها من خيوط العنكبوت. نعم. فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة بل هو مخالفة للسنة. نعم.